أصدرت هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم 21 من الشهر الجاري قراراً رقم 137 وبلاغاً حول عقد الدورة الخامسة لمجلس الشعب الأعلى 13 لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم 11 من نيسان عام 106 زوت 2017 في بيونغ يانغ.